الحب والخلان فكان أحب ما فيها صغار تملأ الأركان. دخلت حديقة الحيوان مع الأصحاب والخلان فكان أحب ما فيها صغار تملأ الأركان. خروف في القطيع لطيف بصوف أبيض ونظيف وعنف قربها جدي يجيد القفز جد خفيف. دخلت حديقة الحيوان مع الأصحاب والخلان فكان أحب ما فيها صغار تملأ الأركان. وما بين الجبال نرى حمارا رائعا ظهرا وبين الخيل مهرا قد جرينا نحوه فجرا. دخلت حديقة الحيوان مع الأصحاب والخيام فكان أحب ما فيها صغار تملأ الأركان. وقد خافت من القط فراخ الوس والبط وفرخ البط عوام ففرت منه للشط. دخلت حديقة الحيوان مع الأصحاب والخيام فكان أحب ما فيها صغار تملأ الأركان. وجرب الكلب قد نبح يحرك ذيله فرحا وشبل قربه أسد شرار عيونه قدحا. دخلت حديقة الحيوان مع الأصحاب والخيام فكان أحب ما فيها صغار تملأ الأركان. دخلت حديقة الحيوان مع الأصحاب والخيام فكان أحب ما فيها صغار تملأ الأركان.